بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال رحمه الله: إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق عليهما رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث في حكم الحديث الذي تقدم معنا، وذلك أن الأصل في شريعة الإسلام الرجوع إلى اليقين، والإنسان إذا شك هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء فإنه ينبغي عليه أن يبقى على الأصل. ولذلك قرر العلماء القاعدة الشرعية المشهورة التي تقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان، فمن توضأ واستيقن أنه متوضئ فإنه إذا شك هل خرج منه الريح أو لم يخرج فإنه ينبغي عليه أن يبقى على الأصل. وبهذا تندفع الوساوس الشيطانية والخطرات الإنسانية التي تكون في نفس الإنسان، حيث إن المسلم إذا توضأ فإن الشيطان لا يتركه، ولذلك يوسوس له في خروج الريح. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى اليقين، وذلك بأمرين واضحين بينين على الحدث: الأمر الأول خروج الريح ووجودها، والأمر الثاني سماع الصوت. فمن لم يسمع الصوت ولم يشم الرائحة فإنه يحكم بأنه متوضئ، ولو شككت في خروج الريح ثم صليت وأنت على يقين بأنك متوضئ فإن صلاتك صحيحة. ولو كان الإنسان خرج منه الريح ثم لم يسمع الصوت ولم يجد الرائحة فصلى وهو منتقض الوضوء لكنه لم يسمع الصوت ولم يجد الريح، فصلاته تعتبر صلاة شرعية معتبرة لا يطالب بقضائها. وهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عباده. ولو أننا تعبدنا بالوساوس والخطرات لكان في ذلك من المشقة والحرج ما الله به عليم. فالحمد لله على رحمته وجميل إحسانه ولطفه بعباده. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله من قول خروج الريح من القبل، فخروج الريح من قبل المرأة يعتبر ناقضا للوضوء كخروج الريح من دبر الرجل والمرأة، فكما أن خروج الريح يوجب انتقاض الوضوء من الدبر، كذلك يوجب انتقاض الوضوء من القبل من المرأة خاصة. وأما بالنسبة للرجل فإنه لا ينتقض وضوءه لأنه ليس بمتمحض، ومن هنا حكم العلماء بانتقاض وضوء المرأة دون الرجل، لأن خروج المرأة من خروج الريح من قبل المرأة أبلغ في الدلالة على الحدث منه من الرجل. وأما كونه وأما ما ذكره رحمه الله من كون الإنسان يرجع إلى اليقين إلى درجة الحلف، كل ذلك المراد منه قطع الوساوس كما لا يخفى. نعم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال الإمام أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب حسن صحيح. هذا الحديث اتفق الشيخان على إخراجه في الصحيحين، ولذلك لا إشكال في ثبوته وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحديث ألفاظ، ومنها هذا اللفظ المؤكد الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم. القبول المراد به ترتب الأثر على الشيء، فالشيء المقبول هو الذي ترتبت الآثار عليه، ولذلك يقول قبل عذره إذا ترتب الأثر على ذلك من عدم المؤاخذة على الفعل. وقبول الله للأعمال المراد به صحة الأعمال وإجزاؤها وترتب الثواب عليها في الدنيا والآخرة، وذلك أن أقوال العباد وأفعالهم واعتقاداتهم تكون مردها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن وقعت صحيحة موافقة للشرع خالصة لوجه الله عز وجل تقبلها الله قبولا حسنا ورفعها للعبد وكانت من الأعمال الصالحة. وأما إذا أخل العبد فيها فأوقعها على غير الصورة المعتبرة شرعا أو قصد بها غير وجه الله عز وجل فإنها مردودة غير مقبولة. فإن كان الأول وجب على المكلف أن يعيد الفعل إذا لم يقع صحيحا، وأما إذا كان الثاني فإنه يحرم الثواب إذا صار إلى المآل والمآب. وأما بالنسبة لقوله هنا عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم، فالمراد بذلك عدم صحة الصلاة. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة المعتبرة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها في كتابه المبين عند القيام إلى الصلاة، وأمر بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تصح الصلاة ولا تعتبر إلا إذا كان الإنسان متوضئا، والمراد بذلك إذا تيسر له الوضوء. وأما إذا لم يتيسر له الوضوء وذلك بأن فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء فإن التيمم يحل محل الوضوء. وقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يتوضأ، خرج مخرج الأصل. وأما بالنسبة لما حل محل الأصل كالتيمم فإنه يعتبر مجزئا إذا تحققت الشروط المعتبرة لصحة التيمم وإجزائه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة، الصلاة هنا نكرة تشمل صلاة الفرض وصلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمن. والقاعدة في الأصول أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ولذلك يجب على كل مصل أن يتوضأ قبل صلاته لعموم هذا النص. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أن الصلاة على الجنائز لا تصح إلا بالوضوء، ومن هنا أخذ العلماء أيضا دليلا على أن الطواف بالبيت لا بد له من الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة، فوصف الطواف بالبيت بكونه صلاة، وقال هنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فدل دلالة واضحة على أن الطواف لا يصح بدون وضوء، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للإمام أبي حنيفة، وقد أكدت السنة ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك أنها حاضت وهي في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فدل هذا دلالة واضحة على أن الطهارة معتبرة للطواف بالبيت. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحدث، الحدث مأخوذ من قولهم حدث الشيء إذا جد وطرأ، ومنه قولهم الحديث للشيء الجديد الذي طرأ، والمراد هنا أن يخرج من الإنسان الخارج، سواء كان حدثا من القبر أو كان حدثا من الدبر. وقد فسر راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الحدث بكونه ريحا، وهذا التفسير يسميه العلماء رحمهم الله تفسير العموم بالخصوص، والأصل أن العام يبقى على عمومه. وإذا روى الصحابي الحديث وفسره بغير ظاهره فإن العبرة بعموم الحديث لا بتفسير الصحابي، وهذا هو أصح قولي علماء الأصول، أنه إذا ورد الحديث عاما في لفظه وفسره الصحابي بغير الظاهر منه فإنه يؤخذ بعموم النص لا بتفسير الصحابي الخاص. ومن أمثلة هذه المسألة ما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه، فدل هذا الحديث على أن المرتد يقتل سواء كان رجلا أو كان امرأة، لأن صيغة من تعتبر من صيغ العموم. ومن هنا قالوا إن المرأة إذا ارتدت فإنها تقتل، وبذلك أخذ جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. فالمقصود أن الصحابي لما فسر اللفظ هنا بالخصوص وحمل الحدث على الخارج من الدبر عن الريح فإنه تفسير خاص، والعبرة بعموم لفظه صلوات الله وسلامه عليه، فيشمل قوله إذا أحدث وقوع الحدث عموما سواء كان من القبر أو كان من الدبر، فيدخل في ذلك الريح. وقد استدل بهذا الحديث على أن النوم لا ينقض الوضوء، والسبب في ذلك أن النوم لا يعتبر حدثا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء ينتقض بالحدث، وقد أجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكون النوم ناقضا للوضوء لا من جهة كونه حدثا، ولكنه لكونه مظنة الحدث. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه وارضاه: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا الحديث المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشعور والإدراك هو المعتبر، فإذا ذهب شعور الإنسان وإدراكه بالنوم فإنه لا يأمن أن يخرج منه الخارج وهو لا يدري، ولذلك قال العينان وكاء السهي، والسهي المراد به الدبر، فكأن الإنسان إذا كان مستيقظا فإنه يعلم بحدثه، وأما إذا كان نائما غير مدرك فإنه لا يشعر بخروج الريح. فاستوى حينئذ أن يكون حدثا أو يكون في حكم الحدث. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تضيف إلى حديثنا أمورا أخرى تعتبر ناقضة للوضوء، فقوله هنا عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، المراد به الحدث، ولكن يلتحق بالحدث ما بينه عليه الصلاة والسلام من النواقض الأخر، فمس الذكر يعتبر ناقضا للوضوء، ولكنه ليس بحدث حقيقي إلا إذا تحركت شهوة الإنسان وعمدا. قال العلماء إن مس الذكر لا يعتبر حدثا حقيقيا ولكنه مظنة الحدث، فإن الإنسان في الغالب إذا لمس الذكر أنه تتحرك شهوته، لأن الله عز وجل جعل هذا الموضع ولمسه محركا لشهوة الإنسان في الغالب. ومن هنا قالوا إن الشرع حكم بانتقاض الوضوء التفاتا إلى الغالب والنادر لا حكم له. ومن النواقض الأخر التي تضاف إلى هذا الحديث ما دلت السنة على كونه مؤثرا في الوضوء، وهو أكل لحم الجزور، فأكل لحم الجزور ليس بحدث ولا في حكم الحدث، ولكن جاء الحكم من الشرع تعبديا بكونه ناقضا للوضوء لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قيل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فدل هذا الحديث دلالة واضحة على أن لحم الجزور يعتبر ناقضا للوضوء إذا أكله الإنسان. ومن المعلوم أن لحم الجزور ليس بذاته حدثا ولكنه أمر تعبدي. وقال بعض العلماء إن لحم الجزور إن في لحم الجزور زهوما وقوة جعلته موجبا لانتقاض الوضوء، ولكن هذا التعليل ضعيف، والصحيح أنه أمر تعبدي كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. يقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث تعلق بالقبول من جهة الصحة، وأما القبول بمعنى ترتب الأثر على الشيء فهو غاية المتقين وأمنية عباد الله الصالحين المقربين، وذلك أن المسلم مهما عمل من الطاعات وأصاب من الحسنات فإنه يأمل من الله جل وعلا أن يجعله من المقبولين. فكم من عامل لا يقبل الله عمله، وكم من قائل رد الله عليه قوله، فالعبرة في الأقوال والأعمال على القبول، والمعول في ذلك على تقبل الله سبحانه وتعالى للطاعة. وما من إنسان يوفق للخير ويعينه الله على الإحسان والبر إلا وحمل هم القبول، ولذلك جعل الله هذا الأمر غيبي، فلا يمكن لأحد أن يجزم بأن الله تقبل طاعته وشكر سعيه وحسنته إلا إذا وقف بين يدي الله عز وجل في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور، ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولذلك يخاف المؤمن من أقواله وأعماله أن ترد، وكان من دعاء الأنبياء والصالحين الأتقياء أن يمن الله عليهم بكرمه وجوده فيتقبل منهم ما كان من صالح القول والعمل، كما قال الله عز وجل حكاية عن نبيه إبراهيم وإسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكان همهم أن يتقبل الله طاعتهم وأن يشكر إحسانهم وسعيهم. وقد دلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمارات والعلامات التي يكون بها القبول، ومن أعظمها وأجلها أن الله سبحانه وتعالى يوفق المطيع للطاعة بعد طاعته. فإذا أصاب الإنسان طاعة من الطاعات ووجد في قلبه الانشراح للخير والبر فذلك عاجل بشرى الله عز وجل له بالقبول، كما قال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالعبد المقبول تجده موفقا للطاعات والخير في أقواله وأعماله، وكلما وجدت العبد صالحا مقبولا عند الله عز وجل وكلما وجدت العبد صالحا صادقا في صلاحه رأيت آثار القبول على قوله وعمله. فالإنسان إذا أطاع الله عز وجل وظهرت أمارات القبول عليه وفق للزيادة من الخير، كما قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والقبول له أسباب تعين عليه، ومن أعظمها وأجلها بر الوالدين. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن بر الوالدين وصلة الأرحام والأمور العظيمة من الواجبات التي أكد الله عليها أن المحافظة عليها سبيل للقبول، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. فذكر أول ما كان من دعائهم أن سألوا الله شكر النعم، ثم سألوه أن يحسن إلى الوالدين، فاستفتحوا ذلك بشكر نعمة الله ثم شكر نعمة الوالدين. فمن كان موفقا لشكر نعمة الله عز وجل وكان شاكرا لوالديه فهو من أهل القبول. ولذلك ولا يوفق لشكر نعمة الله عز وجل وإعظامها إلا من أراد الله أن يزيده من فضله، كما قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن أسباب القبول شكر نعمة الله عز وجل. والمنبغي على العبد الصالح الذي هداه الله للخير أن يكثر من شكر نعم الله عز وجل. وإذا أردت أن يوفقك الله للقبول فأكثر من شكر النعم وتعظيم المنعم سبحانه وتعالى. ولو أن كل واحد منا لا يمسي ولا يصبح إلا وهو يتفكر في جميل نعمة الله عليه وجليل منته لديه لوجدته أشرح الناس صدرا للخير والبر، ومن أحرصهم على طاعة الله وأحظهم بالقبول من الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب التي تعين على القبول أن الإنسان يحتقر عمله مهما كان عمله كثيرا من الخير، فكلما احتقر الإنسان حسنته واعتبر ورد الأمر لله عز وجل فيما يكون منه من الإحسان كلما كان أحظ الناس بالقبول من الله عز وجل. فهذه كلها أمارات وعلامات على القبول. ولا شك أن المسلم يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى وإحسانه. فلو كتب الله للعبد أن يكون مقبولا فإنه لا يصلي صلاة ولا يذكر ذكرا ولا يقول ولا يفعل عملا يرضي الله إلا أراه الله عاقبة أعماله الصالحة. فإذا صلى الصلاة نهته الصلاة عن الفحشاء والمنكر، وإذا أقام شعائر الدين وجد بها حلاوة الإيمان. فالقبول أمر عظيم وغاية جليلة كريمة. ولذلك لما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بكى واشتد بكاؤه، فجلس ابنه سالم رحمه الله يذكره بالحسنات وما كان منه من الخير والطاعات، وهو يقول يا أبت اذكر كذا وكذا. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، فلما أكثر عليه ابنه بذلك قال أجلسوني، فلما أجلسوه قال أي بني أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا كله على شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فقد يحرم الله العبد القبول بسبب الغرور، وقد يحرم الله العبد القبول بسبب العقوق، وقد يحرمه القبول لرحم قطعها أو نحو ذلك من السيئات التي لا يسلم منها إلا من سلمه الله برحمته. فإذا استشعر الإنسان ما يكون منه من الخلل خاف ألا يتقبل الله منه العمل، وأصابه الخوف والوجل، قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. فالناس يقولون ويفعلون ولا يعلم أحد من هو المقبول عند الله سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي على المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل، فإن الله عند حسن ظن عبده به، وعليه أن يتعاطى أسباب القبول وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرور نفسه وسيئات أعماله حتى لا تحرمه القبول من ربه. ولا شك أن الإنسان لو تصور أن الله غاضب عليه بسبب سيئة أو ذنب ورد عليه جميع ما يكون منه من الحسنات والطاعات لكان الأمر عظيما على الإنسان. فلو تصور المسلم أن صلاته وطاعته وما يكون من تقربه لله عز وجل رد عليه كيف يكون حاله؟ والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فلو جاء العبد في عرصات يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وكان الله ساخطا عليه وقربها إلى الله وقال الله له لم أتقبل منها شيئا كيف يكون حاله؟ لا يستطيع أن يرد على الله حكمه ولا يستطيع أن يأمر الله بقبولها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المقبولين وألا يجعلنا من المحرومين، وألا يحول بيننا وبين رحمته وهو أرحم الراحمين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي باب ما جاء في الوضوء من النوم. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الوضوء من النوم، أي في هذا الموضع. سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على وجوب الوضوء بسبب النوم. فقوله من النوم أي بسبب النوم، لأن من تستعمل في الدلالة على السببية كقوله سبحانه وتعالى: فكلاً أخذنا بذنب، فكقوله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. وكقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، أي إنما الغسل من الجنابة بسبب الماء، وهو فضخ المني وخروجه. وقوله من النوم: الأصل في الإنسان إذا أراد أن ينام أن تسترخي أعضاؤه وتسكن حركاته، وهذه هي مقدمة النوم. فإذا سكن الإنسان واسترخى وعنده شعور بما يقال حوله فإنه يسمى ناعسا، وبعد النعاس يذهب الشعور والإدراك فيوصف بكونه نائما. فهناك مرحلتان: المرحلة الأولى مقدمات النوم والمراد بها النعاس وما في حكمه، والمرحلة الثانية النوم، وإذا نام الإنسان ذهب عنه الشعور. وأما إذا نعس فإنه يكون عنده الشعور، بحيث لو كان حوله أناس فإنه يشعر بكلامهم ولكن عينه مغلقة وجوارحه ساكنة، وهذا لا يقتضي وصفه بكونه نائما ما لم يذهب عنه الشعور والإدراك. وإذا ثبت هذا فإن الإنسان إذا توضأ ثم نعس فإن النعاس لا يوجب انتقاض الوضوء في قول جماهير السلف والخلف، ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين، أنه إذا نعس الإنسان فإن النعاس لا يوجب انتقاض الوضوء. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وقام صلوات الله وسلامه عليه بعد جوف الليل في جوف الليل، قام فمسح النوم عن عينيه ثم توضأ فأسبغ الوضوء ثم كبر وصلى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه. قال كما في رواية مسلم رحمه الله في صحيحه: قال رضي الله عنه وأرضاه: فكنت إذا نعست أخذ بشحمة أذني صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أن النعاس لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان ناقضا للوضوء لدفعه صلوات الله وسلامه عليه لكي يعيد وضوءه ويصلي. فدل هذا الحديث على صحة مذهب الجمهور أن النعاس لا يوجب انتقاض الوضوء، فكل من توضأ ولم يذهب عنه الشعور وهو وغفت عينا ولكنه لم يذهب شعوره ولا إدراكه ولا إحساسه وكان في بداية مقدمات النوم فإن وضوءه صحيح. أما إذا نام فللعلماء فيه أقوال مشهورة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في من توضأ ثم نام بعد وضوئه هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض، وذلك على ثمانية أقوال. وأشهر هذه الأقوال ما يأتي: القول الأول أنه لا ينتقض الوضوء، أن النوم لا ينقض الوضوء. وبهذا القول قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. وهذا القول قال به بعض التابعين، وهو قول إسحاق بن راهوي وأبي عبيد القاسم بن سلام رحمة الله على الجميع، يقولون إن النوم ينقض الوضوء مطلقا سواء نام الإنسان قاعدا أو ساجدا أو جالسا أو متكئا أو مضطجعا، فكل من نام يجب عليه الوضوء. واستدل أصحاب هذا القول بما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على اعتبار النوم ناقضا للوضوء. أولها حديث صفوان بن عسال المرادي قال رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط. فقوله رضي الله عنه من بول أو نوم أو غائط يدل على أن النوم ناقض للوضوء، ولذلك جعله مع البول والغائط. قالوا: فلما جعل البول النوم مع البول والغائط دل على كونه ناقضا للوضوء، ثم إنه أطلق ولم يبين هل النوم ناقض للوضوء في حالة دون حالة، ولذلك قالوا لما أطلق دل دلالة واضحة على أن جميع النوم ينقض الوضوء. الدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، ومراده بذلك صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان إذا كان مستيقظا فإنه يتمكن من دبره ويشعر بما يخرج من الدبر، أما إذا غفت عيناه ونام فإنه مظنة أن يخرج منه الخارج ولا يشعر. قالوا: وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فدل على أن النوم ناقض للوضوء مطلقا. قالوا: فهذه الأدلة تدل على أن من نام يجب عليه أن يعيد الوضوء، وأكدوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من استعجم عليه القرآن في قيام الليل أن ينصرف، فدل على كون النوم ناقضا للوضوء. القول الثاني إن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا القول محكي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وقال به مكحول من التابعين وسعيد بن المسيب رحمة الله على الجميع، يقولون إن النوم لا ينقض الوضوء سواء نام الإنسان مضطجعا أو نام متكئا، فكل من نام فإن وضوءه لا ينتقض. واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي تقدم معنا، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا: دل هذا الحديث على أن الوضوء ينتقض بالحدث، والنوم ليس بحدث حقيقي، فلذلك نحكم بكونه ليس ناقضا. واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون وهم ينتظرون صلاة العشاء فحتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضعون. قالوا فهذا الحديث يدل على أن النوم لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان النوم ناقضا للوضوء لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الوضوء، وأكدوا ذلك بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء حتى خرج عمر وهو يصيح ويقول الصلاة يا رسول الله الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فقالوا قال رقد النساء، والنساء كانوا في المسجد ينتظرون الصلاة معه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يأمرهم بإعادة الوضوء، فدل هذا على أن النوم لا ينقض الوضوء. القول الثالث التفصيل، قالوا إذا نام الإنسان وذهب عنه الشعور فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء، وأما إذا نام وعنده الشعور بمن حوله وإذا خرج منه شيء فإنه ينتبه له، فوضوءه صحيح في هذه الحالة. وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع. واستدل أصحاب هذا القول بحديث علي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهي، قالوا فهذا الحديث بين العلة في كون النوم ناقضا للوضوء، حيث بين أن العبرة بالشعور لقوله فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فدل دلالة واضحة على أن المهم أن يشعر الإنسان، فإذا شعر الإنسان بمن حوله لا يحكم بانتقاض وضوئه، لأنه لو خرج منه شيء لم تبه له فزالت العلة التي من أجلها حكم بانتقاض الوضوء. وهذا القول يبني على العلة التي من أجلها حكم بكون النوم ناقضا للوضوء. قالوا ونحن نجمع بين النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعندنا أحاديث تدل على أن الوضوء على أن النوم ناقض للوضوء، وعندنا أحاديث تدل على أنه ليس بناقض للوضوء، فتأملنا الجميع وكلها أحاديث خرجت من مشكات واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هو شرع الله الذي لا يتناقض ولا يتعارض. قالوا ففهمنا من ذلك أن العبرة بالشعور، فما ورد من الأحاديث يدل على عدم النقض لوجود الشعور، وما جاء من الأحاديث يدل على النقض لزوال الشعور، فالعبرة عندنا بالشعور. القول الرابع العبرة بحال القاعد إذا بحال النائم، فإذا نام وهو جالس ممكنا مقعدته من الأرض فإنه لا يحكم بانتقاض وضوئه، وأما إذا اضطجع فإنه أو إذا اضطجع وزالت إليته عن الأرض فإنه يحكم بانتقاض وضوئه. وهذا هو مذهب الشافعي. واستدلوا بحديث أنس في انتظار الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أنهم كانوا ينتظرون الصلاة وهم جلوس، بدليل قوله حتى تسقط رؤوسهم في حجورهم، فهذا يدل على كونهم جالسين، فلما كانوا جالسين ممكنين الأرض مقعدتهم من الأرض مقاعدهم من الأرض لم ينتقض منهم الوضوء. وعليه فرقوا بين من كان جالسا ومن كان مضطجعا. القول الرابع الخامس في المسألة أنه إذا نام وهو قاعد أو نام وهو ساجد أو راكع لم ينتقض وضوءه، ولا ينتقض وضوءه إلا إذا اضطجع أو استلقى، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله. قالوا فالعبرة عندنا باضطجاع النائم، واحتجوا بحديث ضعيف ذكره المصنف رحمه الله وهو حديث أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني. قالوا هذا الحديث يدل على أن النائم لا ينتقض وضوءه إلا إذا كان مضطجعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر النقض فيه. واستدلوا بحديث الدارقطني والبيهقي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام العبد في صلاته وهو ساجد باه الله به ملائكته، وقال: انظروا إلى عبدي ساجد بين يدي وروحه عندي. وهذا الحديث ضعيف لا يحتج بمثله. وبناء على ذلك قالوا: هذان الحديثان يدلان على أن العبرة بالاضطجاع، فمن نام وهو مضطجع انتقض وضوءه، ومن نام وهو راكع أو ساجد أو جالس لم ينتقض وضوءه. هذه هي أشهر أقوال العلماء وحججهم في المسألة، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن النوم يعتبر ناقضا للوضوء إذا زال الشعور. أما إذا كان عند الإنسان شعور فإن وضوءه صحيح ولا يعتبر منتقضا بمجرد نومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذه المسألة بالدلالة على العلة، وذلك في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه وقوله عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهي. فبين صلوات الله وسلامه عليه على أن العبرة بالشعور، فإذا زال الشعور حكمنا بانتقاض الوضوء. وأما إذا كان الإنسان شاعرا فإنه لا يحكم بانتقاض وضوئه. وبهذا يجمع بين النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث التي استدل بها على أن النوم لا ينقض الوضوء إنما هي في الأحوال التي يغلب فيها حكم الشعور. وبناء على ذلك يبقى النص على عمومه أن النوم ناقض للوضوء إلا إذا كان عند الإنسان شعور. ثم إن أصول الشريعة تقوي هذا القول، لأن الأصل في المتوضئ أنه متوضئ، والنوم ليس بحدث حقيقي، وإنما هو مظنة الحدث وخوف أن يخرج من الإنسان ما لا يدري عنه، فيوجب انتقاض وضوئه، فقوي القول بالشعور. والسؤال: ما هو ضابط الشعور؟ قال بعض العلماء: يضبط بالحركات وبالسمع. فأما ضبطه بالحركات، قالوا: لو كان في يده شيء لسقط منه وهو لا يشعر. مثال ذلك: لو كان يكتب بالقلم أو كان حاملا القلم في يده ثم سقط القلم من يده وهو لا يشعر، فقد انتقض وضوءه. وهكذا بالنسبة للحركات، قالوا بالنسبة للسمع، قالوا: أن يكون بجواره قوم يتحدثون، فإذا تحدثوا لم يميز حديثهم، فإذا بلغ إلى هذه الحالة وهي عدم تمييز حديثهم حكمنا بانتقاض وضوئه. وهذا هو أصح الأقوال في المسألة إن شاء الله تعالى. والسؤال: لو أن إنسانا نعس أو أصابته غفوة وشك، هل نام أو نعس؟ أو هل الذي رآه رؤيا أو حديث نفس؟ فإن الجواب يكون باعتبار اليقين، فكل من جلس أو اضطجع وشك هل ذهب شعوره أو لم يذهب، فإنه يبني على اليقين من كونه متوضئا ولم يذهب شعوره حتى يتحقق بأن الشعور قد ذهب. وهذا كله من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده. وشريعتنا شريعة الرحمة والتيسير، وليست بشريعة التضييق والتأسير. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.